يقول أحد المربين أني ذهبت لألقي محاضرة في مسجد أو ألقي خطبة جمعة يقول في مسجد، فألقيت الخطبة وبعد الخطبة تكلمت قليلا ثم أرادوا أن يكرموني بهدية، فقام إمام المسجد وقال نريد أن نكرم ضيفنا، وكان في المسجد وجهاء وأثرياء وكبار وعلية القوم، فقال لكننا سنجعل التكريم مختلف هذه المرة. قالوا كيف؟ قال أريد أول شخص دخل إلى المسجد في صلاة الجمعة اليوم هو الذي يأتي ويكرم هذا الرجل، لأنه الأجدر والأحق، فهو أقربنا إلى الله عز وجل في دخوله للمسجد. فقام رجل ما أحد يعرفه ولا يدري عنه من آخر الصف ثم كرم هذا الرجل وذهب. يا إخواني، هذا فيه انتبهوا، هذا فيه توصية لي ولك، انشغل بالله، اترك عنك الشهرة الزائفة، كن من المشاهير الذين تسطر شهرتهم في السماء وليس في الأرض. عمر رضي الله عنه بعد معركة نهاوند لما أقبلوا قال من مات؟ قالوا فلان وفلان وفلان وآخرين لا نعرفهم، فبكى عمر وقال إن كان عمر لا يعرفهم فالله يعرفهم. انتبهوا يا إخوة، ترى الرجل السمين يأتي يوم القيامة لا وزن له في الميزان، لماذا؟ ما فيه فارق. كن مليء بالله بقربك من الله، ولا تنشغل خلف شهرة ولا خلف سمعة، أهم شيء أنك مرفوع اسمك في السماوات، هذا هو الصحيح. الله يحفظكم.